السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت بالأمس عن نظرية التطور وأثبتتها ودافعت عنها، وجاءتني بعض التعليقات الغاضبة والناقمة والحاقدة، وبعضهم يناقش علميا، وأرحب بالنقاش العلمي والهادف، وتسعدني الآراء المخالفة وأهتم بها وأقرأها. وودي أعلق على بعض الأمور. أولا، غالب الناقمين والغاضبين يتوهمون بأن هذه النظرية تعارض الدين، ويتوقعون بأن من يقول بها يخفي عداوة للدين، وهذا غباء شديد جدا، لأن صاحب النظرية نفسه داروين، وأنا قلت لكم في مقطع بالأمس أن النظرية مسجلة باسم داروين، لكن ليس هو الوحيد من قال بها، يوجد مسلمون قدماء كانوا يقولون بها، منهم إخوان الصفا. داروين نفسه لم تدفعه النظرية إلى الإلحاد أو رفض الدين، بل ظل يتحدث عن الله وعن عظمة الله وعن قدرته وقوته أثناء تقرير وشرح هذه النظرية. الأمر الثاني، بعض الناس يقول بأن النظرية غير ثابتة. ليش غير ثابتة؟ كل الجامعات العلمية المرموقة في العالم وكل المراكز البحثية المعتبرة والمعتمدة في العالم تعتبرها وتعتمدها. أعطني جامعة واحدة أو مركز بحثي أو مستشفى لا يعتمد على نظرية التطور. لا يوجد، إلا إذا كان في جمهوريات الموس. لا، أنا أريد مراكز بحثية وجامعات مصنفة على أنها من الجامعات المحترمة. إذن النظرية وصلت إلى مستوى متقدم من الحقيقة ومن القطعية ومن اليقين، وصارت أساس لدراسات جديدة. يعني بنيت على هذه النظرية دراسات جديدة، والمتخلفون ما زالوا يناقشون صحتها وحقيقتها. المشكلة اللي واجهت الناس، يعني المشكلة التي تجعل كثيرا من الناس ينفرون من هذه النظرية ويرفضونها، أنها تصادم النص مصادمة صريحة. وعندما نقول بنظرية التطور فنحن نعارض النص، وإذا كنا نعارض النص الديني فنحن نعارض مصدر النص اللي هو الله عز وجل. طيب يا أعزائي الكرام، نحن لنا تجربة سابقة مع حقائق علمية ثابتة خالفت النص، فكان موقفنا نحن من النص إعادة تأويله وتفسيره بما يتناسب مع الحقيقة العلمية مع بقاء الإيمان به. بكل بساطة، نحتفظ بإيماننا بالنص، نحتفظ بتقديسنا للنص، نحتفظ باحترامنا لمصدر النص، لكن نفعل كما فعلنا بالحقائق الكونية السابقة التي أعدنا تأويلها وتفسيرها بما يتوافق مع الحقيقة العلمية. طيب مثل إيش؟ يعني ما هي الأمثلة السابقة التي تشابه موقفنا من نظرية التطور حاليا؟ دوران الأرض حول نفسها وثبات الشمس. تعلمون حاليا أنه لا يوجد أحد ينفي أن الأرض تدور حول نفسها وأن الشمس ثابت، مع أن الشمس والأرض والمجرة كلها تسبح في الفضاء. هذه المعلومة العلمية التي صرنا نؤمن بها جميعا أنا وأنت كانت في وقت مضى قريب، يعني ليس بعيد، قبل ربما 80 سنة كانت كفر مخرج من الملة. دعوني أقرأ لكم الآن فتوى أحد الأعلام من رجال الدين الذين كانوا يكفرون من يقول بدوران الأرض حول نفسها. طيب لن أذكر اسمه، لكن إذا تريدون ابحثوا عن الكلام هذا الذي أقوله في جوجل وستعرفون من هو. يقول إن القول بأن الشمس ثابتة وأن الأرض دائرة، يعني تدور حول نفسها، وقول شنيع ومنكر، ومن قال بدوران الأرض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل. فقد كفر وضل. يعني إذا كنت تقول بأن الشمس ثابتة والأرض تدور حول نفسها، وبالتالي يحدث الشروق والغروب، فأنت كافر وضال، ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتد، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين. أموالك يعني رصيدك في البنك وممتلكاتك وسيارتك هذه تروح. طبعا هذا بحث علمي، ترى بحث علمي قدم إلى جهة شرعية، ويقول أيضا أن جريان الشمس يعني الشروق والغروب، أن الشمس هي التي تشرق وتغرب، هذا ما أجمع عليه السلف من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم. ولكن الغريب أنهم يصدون عن كتاب الله وسنة رسوله، وهذا حالهم العلماء الذين قالوا، وكل الناس حاليا من يقولون بأن الأرض تدور حول نفسها، هؤلاء يصدون عن كتاب الله وسنة رسوله. طيب، ويقول إن الشمس سقفها ليس كرويا كما يزعم كثير من علماء الهيئة الضالين، يعني الهيئة يقصد الفلك، يعني الهيئة اسم من أسماء علم الفلك القديم. طبعا هؤلاء علماء الفلك يقولون أن الكون شيء مثل الكرة، يعني الكون مكور. فيقول لا، هذا الشيخ يقول أن سقف الشمس ليس كروية، وإنما هي قبة ذات قوائم تحملها الملائكة. السماء قبة، ها، كما ثبت عندهم في التراث، ذات قوائم تحملها الملائكة. طب ليش ما تتثبت في الأرض أحسن، يعني بدل ما يتعبون في الحمل؟ يقول وهي فوق العالم مما يلي رؤوس الناس، ولو كانت الشمس ثابتة لما كان هناك فصول أربعة، ولكان الزمان في كل بلد واحد لا يختلف. ويقول لو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والأشجار والأنهار لا قرار لها. مو فاهم الجاذبية، يعني هذه مشكلة رجل الدين عندما يدخل في العلم، ما يعرف إيش دور الجاذبية في تثبيت الأرض واستقرارها. يقول لو كانت الأرض تدور لكانت البلدان والأشجار والأنهار لا قرار لها، ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق والبلدان المشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلة على الناس، لأن دوران الأرض يقتضي تغيير الجهات بالنسبة للبلدان والقارات. هذا إلى أنه لو كانت الأرض تدور فعلا لأحس الناس بحركة كما يحسون بحركة الباخرة والطائرة وغيرها من المركوبات الضخمة. كلام مضحك، مضحك فعلا. يعني الأرض عندما تدور فهي تدور بكل شيء، حتى بالغلاف الفراغ هذا اللي بين الأرض وبين الغلاف الجوي يدور مع الأرض. يعني عندما تكون أنت في الطائرة فإن الفراغ اللي في الطائرة أيضا يتحرك معك، لو كان ما يتحرك حدثت رياح شديدة داخل الطائرة، لكن هو الفراغ يتحرك معك. عموما وصف هذا الشيخ الذين يؤمنون بكروية الأرض، هذه عاد مسألة أخرى، كروية الأرض، بأنهم يتبعون كل ناعق يريد أن يفسد عقيدة المشركين. ليش عقيدة؟ لأن هذا ثابت في النص أن الأرض مسطح، وبأنهم بعيدون عن استعمال عقولهم، وأنهم أعطوا قيادهم لغيرهم، يعني جعلوا عقولهم في يد غيرهم، طبعا يقصدون الغرب والكفار، فأصبحوا كبهيمة الأنعام العجماء بعد أن فقدوا ميزة العقل. كلام مضحك بصراحة، كلام أقل ما يقال عنها أنه من المضحكات المبكيات. طيب يا أعزائي الكرام، يا أعزائي الكرام، هذا الكلام، هذه الفتوى الدينية لو تقرأها على طالب في أولى ابتدائي الآن لسخر منها وضحك عليها، مع أنها مبنية على نصوص، مبنية على أدلة وبراهين مقدسة، وفيها تكفير وفيها نفي من الملة وفيها عقيدة وفيها أشياء حساسة يعني في النظام الديني. طيب نحن الآن بعدما آمنا بأن الأرض تدور حول نفسها وبالتالي حدث ما يسمى الشروق والغروب، هل كفرنا بالقرآن؟ هل نفينا النص المقدس؟ لا. ماذا فعلنا؟ أعدنا تأويل النص، بل صرنا نبحث عن آيات توافق الحقيقة العلمية. يقول لك الأرض دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعلها كروية، ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا يقول لك دليل على أن الأرض كروية. ترى هذه تفسيرات حديثة ما كانت موجودة قديما. قديما كانت الأرض مسطحة عند علماء التفسير القدماء. الآن بعد ما أصبحت الحقيقة العلمية واضحة وبارزة ومؤكدة، صاروا يبحثون من النص عن آيات تدل على الحقيقة العلمية. هذا ما فعلناه. يعني هل كفرنا بالقرآن؟ هل رفضنا القرآن؟ هل قلنا بأن القرآن جاهل ومخطئ؟ لا، أعدنا تفسير النص بما يتوافق مع الحقيقة العلمية. طيب لماذا لا نفعل مع نظرية التطور هذا الأمر؟ لماذا لا يكون آدم وحواء هما التطور الأول للفصيل الإنساني الحالي؟ كما قال لي بعض المعلقين، وأنا أقبل هذه الفرضية. أقبل فرضية أن يكون المقصود بآدم وحواء أول تطور للصورة الإنسانية الحالية. لكن آدم وحواء حسب السردية الشائعة في التراث الديني لا تتناسب مع نظرية التطور، لكن إذا آمنا بنظرية التطور وقلنا بأن آدم وحواء هما أول تطور إنساني للصورة الحالية، للفصيل الحالي، للنوع الحالي، فهذا مقبول. أنا أقبل هذه الفرضية. طيب نقول هذا الأمر، وأيضا نستدل بآيات تدعم التطور. وقد خلقكم أطوارا أطوارا طورا بعد طور، وجعلنا من الماء كل شيء حي. النظرية تقول بأن أصل الكائنات من البحار. فقصدي يعني نتعامل مع نظرية التطور كما تعاملنا مع الحقائق العلمية الأخرى التي خالفت النص، فكان دورنا هو إعادة تفسير النص بما يتوافق مع الحقيقة العلمية، مع احتفاظنا بالتعظيم والتقديس للنص. هذا هو الحل الذي أطرحه على الناس الذين يجدون في نظرية التطور مشكلة عقدية. إلى اللقاء.